السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفاء، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة سيدنا الشيخ. تفضل. أنا بحبك الله فضيلة سيدنا الشيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. سيدنا الشيخ، هل يجوز الحلف بنور الله؟ وهل يتترتب عليه كفارة يمين عند احنا نرجع نرجع للاسئله الغريبه. ما احنا اتفقنا معك قبل هذا على ان تكون الاسئله نافعه لعموم الناس. دي مش نافعه يا سيدنا الشيخ، دي انا هقول لك بس صبرا عليه، بس عشان نقعد قاعده مع بعض نصطلح. المقام مقام افاده المسلمين بصفه عامه. الأشياء التي هي في غاية من الخصوصية، والأشياء التي تحدث إرباكا، أو الأشياء المفترضة، يعني رجاء تتقيها حتى يستفيد المسلمون. معلش. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا، أحسن الله إليك. وإليك. لي إن شاء الله ثلاث أسئلة شيخنا. تفضل. السؤال الأول، رجل دخل في صلاة العصر وفاتته ركعة، فقام الإمام إلى الخامسة سهوا وأصر على ذلك لأنه كان قد نسي شيئا، يعني هو الإمام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، دخل شخص مؤتما بإمام في الركعة الثانية من صلاة العصر، فيفترض أنه يتبع إمامه، فإذا سلم الإمام أتمه الركعة التي نقصت، لكن الإمام زاد ركعة خامسة على العصر، هل يحتسبها المأموم من صلاته؟ نعم، يحتسبها من صلاة نفسه، لأنه يبني على صلاة نفسه، يبني على عدد الركعات التي صلاها هو، ليس التي صلاها إمامه، والله أعلم. السؤال الثاني شيخنا، إيه؟ قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية، أي يقرأها أم لا؟ رأي الجمهور أنه يسكت، لقول الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وحسن بعض العلماء حديثا مع أنه قابل للنزاع، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فيسكت على رأي جماهير العلماء. أما حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حمله الجمهور على المنفرد أو على الإمام، والله أعلم. السؤال الثالث شيخنا، نعم، النساء اللاتي يخرجن على وسائل التواصل يقرأن كتاب الله تبارك وتعالى أو ينشدون، هل هذا جائز ومن غير نقاب لكنهم بالخمار كامل، حجاب كامل شيخ؟ أنت تعرف النزاع القائم في مسألة تغطية المرأة لوجهها. أختار أنا تغطية المرأة لوجهها، أما الذي سيستجيز لن يجد مانعا إلا الفتنة، فإذا وجدت الفتنة منعنا، امتنعت الفتنة على رأي هؤلاء القليلين بكشف الوجه، أبيح لهن، والله أعلم. لا يعني يا شيخنا، يعني يقرؤون القرآن على وسائل التواصل أم لا؟ طب أنا أسألك سؤال عشان أنت، يعني الحمد لله يعني أسئلتك نفع، ترضى لابنتك لزوجتك أن تخرج وتقرأ القرآن على وسائل التواصل؟ لا أرضى شيخنا. لا ترضى، خلاص ابني على هذا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. فضيلة سيدنا الشيخ، اتفضل. في أب بيسأل فضيلتك بيقول لك أني شهدت شهادة مع أخ، يعني رجل صادق يحسبه كذلك ولا يذكر الله أحد، يعني فبقول لك أنا ما شفتش حاجة، وحصل خلاف بينه وبين زوجته، فقال لي تعالى اشهد معايا في المحكمة إن هي خدت مثلا الذهب أو حاجة زي كده، بس بقول أنا ما شفتش حاجة، أنا عارف إن هو صدق إن هي خدت الذهب ودق حلف له يعني. فبقول أنا سألت شيخ، فبقول لي في صحابي من صحابة النبي شهد للنبي إنه على بيع يعني عشان يحلل له يعني، بيقول له إن أنت كده يعني مش في حاجة. فأنا بس هو قال لي سألت الشيخ مصطفى يعني، للنبي الصحابي للنبي قال له شهادتك بشهادة رجلين يعني. وهل هو النبي؟ نعم. هل هو النبي؟ انا ما اعرفش والله يعني، بس لا لا لا اسالك النبي حاجه عليه الصلاه والسلام. وانا اسالك انت اسالك، واحد صديق لك حميم قال لك تعالى اشهد لي ان زوجتي خدت مني الذهب وانت لم ترى، تشهد ولا تشهد؟ لا لا يعني اشهد على حاجه ما شفتهاش. الله ينور عليك، الله ينور عليك، ما انت عاقل يا عم الشيخ. الحمد لله، احنا الحمد لله ما زال الدين في. قال رسول الله، قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن أقوال أهل العلم في تفسيرها: لا تقل رأيت وأنت لم ترى، لا تقل سمعت وأنت لم تسمع. فهذا الذي حدث من الصاحب لصاحبه اعتمادا على أنه من وجهة نظره ثقة، هذه شهادة زور، وهي من أكبر الكبائر. عموما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال النبي يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هيا يا شيخ، هو المؤمن ليه 100 زوجة من الحور العين في الجنة؟ ما يلزمش أن يكون 100 زوجة، الأمر موكول إلى الله. واحد مسافر من بلده الى القاهره، وحدث في العربيه الميكروباص نفرين، والسواق بعد ما مشي بشويه فلقى واحد في الطريق ركبه، هل الاجره اللي يدفعها الراجل ده للسواق ياخدها الراجل اللي هو حجز ولا يديها للسواق؟ هو حاجز نفرين عشان يرتاح يعني، كي يرتاح. اي عشان يرتاح في الطريق. طيب ياخدها هو. من الحق ان يتمسك لا تركب احدا بجواري لانني احتاج الى راحه، ودفعت ثمن الكرسي. دعانا لو كنا في الغزة، الله يبارك لك يا شيخ. الله يكشف عنهم كل ضر وعنا وعن المسلمين يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. عافيك يا أختي. أسألك الدعاء لي بالشفاء يا فضيلة الشيخ. الله يعافيك يا أختي المسلمين والمسلمين. السؤال يا فضيلة الشيخ في التحيات، في ردة في العالمين حضرتك قلتها تحققها، هي نقولها ولا ما نقولهاش؟ لا، هي في حديث ابن مسعود، لا توجد لفظة في العالمين في حديث ابن مسعود. لا، انت تعرفين ان صيغة التشهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعددت، ليست صيغة واحدة للتشهد التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما هناك عدد من الصحابة رووا صيغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للتشهد، والصحابة أيضا أتوا بصورة تشهد من عند موقوف عليهم من كلامهم. فالتي هي مشهورة عندنا التي نعمل بها هي رواية عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قال: علمني رسول الله تشهد وكفي بين كفيه التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، في هناك صيغ أخر غير هذه الصيغ عن رسول الله أيضا، التحيات والصلوات المباركات إلى آخره، لكن الذي أنت تسألين عنه ليس الصلاة على النبي في القسم الأخير من التشهد نعمل فيها بحديث كعب بن عجرة، علمنا كيف نسلم عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال قلوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ليس فيها في العالمين في حديث كعب بن عجرة، لكن أيضا هناك عدة صيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعضها غير حديث كعب بن عجرة في العالمين. بارك الله فيك، جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. سمعت عندي سؤالين. اتفضل. أول سؤال بالنسبة لما نرجع بقول طبعا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وبعد كده بقول سبحان القدوس رب الملائكة والروح، وبعد كده بقول ركع وجهي الذي صدق السماوات والأرض. عفوا ماذا تقول؟ ركع وجهي الذي فطر السماوات والأرض. لا، من أول شيء ماذا تقول من أول أمرك؟ وأنا بركع في الصلاة. وأنت راكع. بقول طبعا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذه الصيغة لم ترد في الركوع. الوارد في الركوع سبحان ربي العظيم، وارد في الركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح أيضا، وارد في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وارد في الركوع اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وردت صيغ. وإن قلت هذه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الركوع فعظموا فيه الرب، جاز ذلك. سمعت الشيخ عندي سؤال بالنسبة لموضوع الاسم. ما السؤال؟ دلوقتي في رجل عندنا فتح في الشارع بيبيع حاجات اسمه كده، وعنده في المحل يعني عنده اللجات، عنده مراوح، عنده اشياء كده بيبيعها، بس مثلا حد بعد مثلا تليفون، يعني انا جبت تليفون من فتره بس هو ما عندوش تليفون في المحل. يعني في صاحب محل يبيع اشياء بالقسط. تمام. ثلاجات، غسالات، متخصص في الغسالات والثلاجات. تمام. واحد جاء قال له انا اريد هاتفا محمولا. تمام. قال انا ما عندي هواتف محموله. قال ممكن تشتريه لي وتبيعه لي بالقسط. تمام. لا، ابتعد عن هذه الصورة لأنها ستدخل في الربا المقنع، والله أعلم. تمام. اشتبهت الصورة عايزك معلش. نعم. أنا بحاول أحفظ القرآن بس مش عارف، فهل بسأل حضرتك هل علي وزر؟ يعني ربنا يحاسبني ما حفظتوش، يعني بحاول أن أحفظه بس مش عارف، وإن شاء الله ربنا يكرمني إن شاء الله أقدر أحفظه إن شاء الله. حفظ. بس لا، أنا ما حفظتوش، ربنا يحاسبني بإمة. يعني كله كامل يعني ولا ايه؟ لا، نفسي احفظ القران يعني نفسي احفظ القران يعني انت حافظ الفاتحه؟ حافظ، بقرا سور معينه وحافظ بعض الايات كده. لا تأسم، لا تأسم، لكنك تحرم الاجر. لا تأسم لكنك تحرم الاجر. بارك الله فيك يا شيخ. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. ثلاث أسئلة لو سمحت يا شيخ. سلي. يا شيخ، في صلاة السنة لو أنا عايز أصليها أنا وقاعدة، أقيم الصلاة أنا وقاعدة ولا أنا واقفة؟ كيف تقيم الصلاة؟ يعني أقول الله أكبر تكبيرة الإحرام. أي، مش اسمها إقامة الصلاة. يعني هل إذا صلى الشخص جالسا يلزمه أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يجلس، أو من الممكن أن يصلي من البداية ويكبر تكبيرة الإحرام وجالس؟ كل جائز لا مانع من ذلك. بارك الله فيك يا شيخ. معك السؤال الثاني يا شيخ. نعم يا شيخ، من امبارح كنت عند ناس عروسة اخوي، يا شيخ راحت رجلي نامت، المهم راحت مرت اخو العروسة قالت لي اكبي على رجلك بسم الله الرحمن الرحيم. قلت لها انا هسأل الشيخ واشوف يمكن يكون حرام، قالت لي مجرب. راحت كتبت لي على رجلي بس مش بالقلم، كتبت على الهوى يعني، وقالت لي مجربة. قال فيجوز ولا لا يجوز يا شيخ؟ كله تخاريف لا يجوز. تخاريف؟ ايوه. رب الحمد لله. اخر سؤال يا شيخ. يا شيخ بعمل اعمال الحمد لله كثيرة انا، بس يا شيخ ما بتكونش النية عندي حاضرة، لا يأجر ولا مليش. مأجور ان شاء الله. الله يخليك يا شيخ، بارك الله فيك، شكرا. عليكم السلام. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف شيخنا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله يحفظك، عندي أربع أسئلة. تفضل. أول سؤال، إن قال رجلا هفعل هذا الشيء لله ثم لأز يا شيخ يا مسلم، الشيخ مصطفى العظم، اصبر اصبر اصبر بس، كيف تقول إن قال رجلا؟ رجلا دي مفعول به ولا مفعول مطلق ولا فاعل ولا فعل ولا اسم؟ ان قال ايه؟ اضبط. لسه في الطريق لتعلم ال ايوه. ان قال رجل نعم هفعل هذا الشيء ثم لاجل شخص، فهل هذا فعل خطا؟ افعله لله ثم لاجل فلان، ثم نعم. عقب بثم يعني لا بأس بالتعقيم بثم. نعم نعم. السؤال الثاني يا شيخنا، لفظة وعكره الثمينة بالتراب في حديث عبد الله بن مغفل صحيح مسلم، هل هذه شاذة؟ لا، هي ثابتة في حديث ابن مغفل، لكن الكلام على حديث أبي هريرة من رواية ابن سيرين عن أبي هريرة، يعني ابن سيرين عن أبي هريرة، إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فاغسلوه سبعا. اختلف ابن سيرين أو اختلف عليه اختلافا طويلا، عفروه السابعة، عفروه الأخيرة، عفروه الأولى. وغير ابن سيرين الذين رووا عن أبي هريرة لم يذكروها من الأصل، يعني في حديثين، هناك حديثان في تعفير الإناء بالتراب إذا ولغ فيه الكلب. حديث عبد الله بن مغفل لا إشكال فيه، لكن الحديث الذي هو مشهور وأسند من حديث ابن مغفل حديث أبي هريرة، أكثر الرواة عن أبي هريرة لم يذكروا التعفير لا أولا ولا آخرا. ابن سيرين روى عن أبي هريرة وحصلت عليه عدة اختلافات، هل الثامنة؟ هل الأولى؟ هل إحداهن؟ نعم. فهمت كلامي؟ نعم يا شيخ. نعم. السلام عليكم. السؤال الثالث. نعم. حكم صلاة رجل يصلي جالسا لا يستطيع الركوع ويستطيع السجود ولا يسجد. يعني هو يصلي جالسا. نعم. ولا يستطيع الركوع. يستطيع السجود ولا يسجد. نعم. يستطيع السجود ولا يسجد، يومي فقط. لا، يعني هو يستطيع السجود ولا يسجد. صلاة لا تصح ما دام يستطيع السجود ولا يسجد. السجود ركن من أركان الصلاة المستطيع. صلاته شيخنا ايه؟ نعم. صلاته لا تصح؟ لا تصح، تقول يستطيع السجود ولا يسجد. يعني السلام عليكم. يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال حضرتك شيخنا الحبيب؟ جزاك الله خيرا وبارك فيك. الحمد لله. وياك تفضل. ماشي سيدنا. في ان شاء الله يعني سؤالين. السؤال الاول، عندنا في العمارة شخص عنده الأموال تعد بالملايين، ولكنه يجلس منفردا في الشقة بجوارنا ويجمع القمامة ويضعها في هذه الشقة ويأكل منها وهو ليس بمجنون. يعني هو يعرف أنت عفوا عفوا أنت تذكر أشياء يعني لا تصدق. لا ما هو ما هو سيدنا ده والله العظيم ده هو ده يعني اللي هو الموجود دلوقتي عشان كده بسأل حضرتك. أنت رأيت أنت رأيت بعينيك؟ أيوه يا سيدنا ما هو جارنا في الشقة اللي جنبنا. يعني رأيت أن عنده ملايين من الجنيهات وأنه يجمع القمامة ويضعها في البيت ويأكل من القمامة؟ رأيت كده أنت؟ رأيت اللي هو القمامة والكلام ده كله من ربي يجمعها وبيأكل منها. لكن موضوع الملايين ده من الناس اللي هم معانا في العمارة. المهم النهاية أنت حكيت لنا واحد يعني مختل عقليا. السؤال طب يا سيدنا سؤالي بقى هل الحمد لله أنه راح السؤال كله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم في سؤالين يا شيخ. هاتي بالنسبة في رجل زوجته ماتت. نعم رجل زوجته ماتت ماشي وطبعا مخلف عيال راح اتجوز. طيب عياله فضل ورزقته الجديدة دي ما طلقوها عشان المراس ومش المراس وراجل قاعد متضايق. هل هيحل المراس ولا يعمل ايش بالظبط؟ هل ايه؟ يحرمهم المراس؟ يحرمهم الميراث؟ لو طلقوا مراته الجديدة فضل يزعلوها وغدوها لما طلقوها منه. طيب يرجعها يروح يرجعها بعيد عن البيت سيب لهم البيت معاه فلوس ولا لا؟ معاه خلاص يسكن بره ويتجوزها. هو متجوزها هو ما فضل وراه كده لما كرهوه فيها وخلاص طلقها. طيب مش انا عشان المشاريف مش في رجعه ولا مفيش رجعه؟ لا في راجعة. خلاص يرجعها واسكن في بيت اخر ويروح على نفسه احل الله له ذلك وهم يحرم عيالهم المراث ما يقدمش مراث. لا لا لا لا ما يحرمهمش بس يعني ما حرموه يا شيخنا من مرضه وكانت مريحاه وهو دي. ما احنا اتفقنا يروح يرجعها ما دام في طلقه رجعيه. ماشي ماشي رجع واسكن. السؤال الثاني بالنسبة ممكن نعرف الرسول كان محرم عليه الزكاة أكل عليه؟ رسول إيه؟ كان محرم عليه الزكاة. أيوه لا يأكل الصدقة. الصدقة لا الزكاة. إن آل محمد لا نأكل الصدقة نرمي أوساخ الناس. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا شيخنا الشيخ بارك الله فيك وفي علمك يا رب العالمين. يا رب وإياك. الله يكرمك. سؤال لو سمحت. رجل كان بنته مريضه وكان في الشغل وقال لهم عايز اروح وكده يعني عايز يستاذن ويمشي فقال لهم عليا كذا بثلاثه بنتي بتموت في البيت. ماذا يفعل؟ كذاب بس استغفر الله من الكذب. يعني بيقولوا له اجلس معنا شويه نستانس بك اتعشى معنا قال لهم عليا الطلاق بثلاثه بنتي بتموت في البيت. يبالغ يعني كذاب بس يستغفر الله من الكذب ويعمل صالحا. يا عليك كفارة فضلت الشيخ؟ لا كفارة يمين لا ده هو كذاب. كفارة الكذب. هي منتم كانت مريضة فعلا بس الحلفان جاء انها بتموت في البيت. اي ما انه بتكلم هو كذب ولا لا؟ نعم يعني نعم مش عارف حضرتك بقى. لا لا انت الان بنتك تعبانه شويه بقول لك اجلس اشرب معنا شاي قل لها معلش والله بقول لي يا اخي اشرب قل لا والله بنتي بتموت في البيت. كذبت في المبالغه ولا ما كذبت؟ نعم نعم كذبت خلاص. يعني يعمل صالحا فقط؟ يعمل عملا صالحا يستغفر الله من الكذب ويعمل عملا صالحا ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ماشي جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله تفضل. سيدنا بالنسبه للترجيع في الاذان هل هو سنه؟ لا في سنه لكن في ملاحظه لازم تلتفت اليها. اولا ما الترجيع يا اخوه؟ المؤذن يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم يخفي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ويرفع الصوت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، يرفع الصوت يخفض في أشهد أن محمد رسول الله ثم يرفع، هذا الترجيح الذي يسأل عنه الأخ. إذا وارد عن رسول الله، لكن في جزئية ملاحظة أن الرواية التي فيها الترجيع فيها الاقتصار على التكبير مرتين بدلا من أربع، يعني الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، يعني فيها التكبير مرتين وفيها الترجيع في الشهادتين، وارد هذا، لكن الأصح هو الذي يتحدث به الناس الآن كله صحيح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا سيدي؟ الحمد لله، تفضل. لو سمحت يا شيخ، أنا في كلية طب، وكلية بتاخد معايا حوالي 6 ساعات، والمذاكرة برضه بتاخد معايا حوالي 6-7 ساعات في اليوم، فيعتبر كل يوم بضيع في الدراسة. أنا كده هتحاسب على الوقت ده وأسأل؟ لا، أنت تقيم الفرائض أو لا تصلي الفرائض؟ لا بقيم الفرائض وساعات السنن برضه الحمد لله. طيب، قال الله تعالى، أنت حافظ قرآن؟ لا، أنا لسه في تاني جزء. يعني حافظ المزمل؟ حفظ المزمل. ايوه. اكمل. علم ان سيكون منكم مرضى. تمام، يعني اكمل مع كليه حفظ القران. لا، بس اكمل الايه الان. سمع. نعم، انا اصلا مش براجع باستمرار لسه. يا عم ده المزمل يا عمي. علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فما العمل يا ربي؟ فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، صدقة سر، عفوا، صدقة نفل، واستغفروا الله. تمام، جزاك الله خير. فرحة أمك بك وأنت دكتور، لكن فرحة أمه بها أكبر وأكبر عند الله، حامل الكتاب العزيز العامل به. أعانك الله. السلام عليكم. جزاك الله خير. وياك يا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أكلم عم الشيخ لو سمحت. اتفضل، أنت بتكلم من السجن ولا إيه؟ عم الشيخ، أكلم الشيخ. معك، اتفضل. يا شيخ، معايا ابني تعبني والله يا شيخ. الله يهديه ويصلحه. الله يصلحه يا رب. أعم بلا معايا عم الشيخ الله يهديه. قل يا رب اهديه اولا، اول شيء اصلح لي في ذريتي، اللهم اهديه واصلحه. ثانيا ذكره بالله. ثالثا تعامل مع الحدث بقدر الحدث، يعني ما الولد يعتبره فرس، شد شوية وارخي شوية، ماشي، استعن بالله واستشر من يعرفونه، وصلت عليه رفاقه الصالحين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسألك سؤال. سأل. رجل طلق زوجته وانقضت العدة ثم راجعها بولي وشهود ومهر جديد، وبعد ذلك انطلقها، تحسب الأولى أم تحسب طلقة الثانية؟ لا، محسوبة الأولى، محسوبة. هل تزوجت بعده أحدا؟ لا لم تزوج. خلاص محسوبة، ولا ما كانش فيه على الناس تعب الآن؟ يعني طلق زوجته وانقضت عدتها ثم رجع بعقد جديد وصداق جديد ولي وشهود بعد انقضاء العدة، الأولى محسوبة. لكن إذا تزوجت بعده رجلا ودخل بها الرجل ثم طلقها، هدمت التطليقة الأولى، هدمت التطليقة الأولى، لكن بدون زواج لا هدم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليك السلام ورحمة الله. سؤالين يا شيخ لرجلين، كان في أقسام طلاق ليهم بس أقسام طلاق معلقة. الأول قال لزوجته إن فعلت كذا، يعني في ذهاب لحاجة معينة، فأنت طالق، وكان قصده التهديد، فذهبت المرأة عيدا. يكفر كفارة يمين. طيب، الثانية يا شيخ، قال لها إن ذهبت لم... إن يعني كانت عايزة تروح حفلة زفاف أو حاجة، فقال لها لو خرجت من البيت تكوني طالق، وكان قصده تخرج لحاجة معينة فما خرجتش، ولكن لو خرجت بعد ذلك من البيت. إذا خرجت للحاجة التي حلف عليها مهددا كفارة يمين. نعم. ما خرجت لغيرها على حسب نياتي. بس عفوا، هو أفهمها الحاجة المعينة أو أطلق القول؟ هو أطلق القول يا شيخ، ولكن كان هذا في حيز معين. يعني على العموم يا أخي، على العموم ده كلها كفارة يمين، يكفر اليمين. نعم. ولا يقع في المشاكل. ماشي يا شيخ، مع السلامة. حفظكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ طيب والله الحمد، الحمد لله. كان عندي سؤال بس. سل. أنا كنت بتصفح على الهاتف المحمول وقرأت إعلانا عن استثمار الماء. عن إيه؟ استثمار المال. استثمار الماء. استثمار المال، وبعد؟ وكان مكتوب في الاعلان ان انا صاحب الاعلان كان بيقول ادفع 500 جنيه وكمان ساعة ستحصل على 4800 جنيه. نصاب كبير، انتبه، نصاب حرامي، حرامي، والحرامي غلب الطماع، انت الطماع وهو الحرامي، انتبه. طب وقال لي، قلت له انت بتشغل الفلوس ازاي؟ قام قال لي احنا بنشتغل في سوق الفوركس. لا هو بيشتغل في النصب حقيقة يعني. ابتعد. ها؟ ابتعد، هذا حرامي، لص، سارق. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في فضيلتك يا شيخ ويجعلك نعم الدنيا من طلب نعم الأخير. يا رب وإياك. عندي حضرتك سؤالين بعد إذنك. اتفضلي اسألي. هسأل وأقفل عشان أوقف حضرتك. نعم. هسأل وأقفل عشان أوقف حضرتك. ليه؟ السؤال الأول، هل في مدة معينة بعد دفن الموتى يعني لفتح المقبرة عليهم عشان مثلا دفن حالة أخرى؟ هل هناك زمن، هل هناك زمن معين يترك قبل أن ندفن شخصا مع الشخص الذي مات؟ يعني لا نفتح القبر عليه إلا بعد زمن، ليست هناك مدة، لكن النظر إلى المصلحة العامة والمفسدة العامة. إذا عجلنا بفتحه سيهان وتخرج منه روائح كريهة تؤذي الناس، لا، نصبر حتى يرم أو لا يتأذى الناس به ولا يتأذى بالأموال بالناس الآخرين. هل في مدة معينة حضرتك؟ ليست هناك مدة معينة. نعم. لكن الدفان يعلم، ممكن الدفان يكون عنده علم شوية. نعم. نعم. طيب بعد إذن حضرتك السؤال الثاني. أثناء الصلاة لو أم يعني كبيرة السن وبتصلي وهي جالسة، أثناء الصلاة في فرق بين الإماء بالرأس في الركوع والسجود ولا هي حركة واحدة؟ يعني هل بتميل أكثر في السجود ولا هي نفس الحركة؟ كلام فقهاء أنهم يومئون بطريقة أشد في السجود. يعني الأخت تسأل عن عجوز تصلي جالسة لا تستطيع السجود ولا تستطيع الركوع، فعند الركوع تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده. إذا جاءت تسجد هل تقول يعني تزداد انحناء؟ هذا قول بعض الفقهاء، يكون السجود أشد انحناء من الركوع. نعم. لكن ليس بالواجب ذلك. تفضلي. نعم. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حضرتك الشيخ؟ الحمد لله طيب. ان شاء الله في اهتمام بيصلي وهو جالس وهو بيقول التحيات يقعد على المقعده بتاعته. طيب متربعا بيقعد على المقعده بتاعته وهو هل يجوز يصلي وراه؟ ايوه اذا كان عاجز يصلي متربعا، متربعا جالسة في سميها المصريون جالس مستربع يضيفون عليها السين، جالس متربعا لعجزه عن الصلاة مفترشا وعن الصلاة متوركا. يجوز أن تصلي وراء الإمام الذي يصلي في الذي يجلس في التشهد متربعا لعجزه عن عن الافتراش او عن التورط. يجوز صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا والصحابة خلفه قيام. قال الامام الحميدي شيخ البخاري وانما يؤخذ من فعل النبي الاخر فالاخر، فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا وصلاة الصحابة خلفه قيام ناسق لحديث إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. حديث فصلوا قعودا أجمعون منسوخ بأن النبي صلى في مرض موته جالسا والصحابة خلفه قيام، وهذا الذي ذكرته لك هو قول جماهير العلماء باستثناء الحنابلة، فالحنابلة هم الذين يقولون إذا صلى جالسا نصلي جلوسا. فهمت؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا بعد ما بصلي صلاة قيام الليل أرى في منامي ملاك ينزل من السماء ويسألني بيقول لي ربك بيقول لك بتعمل إيه؟ بقول الحمد لله. عفوا استني اسمعني، وانت صاحيه ولا وانت نايمه؟ انا نايمه يا شيخ بعد ما بخلص صلاه قيام الليل. كل يوم كل يوم كده على هذا المنوال الملك الكريم ينزل لك ولا ايه؟ انا حلمت في منامي يا شيخ بينزل لي ملك. ايوه ايوه يعني كل ما تصلي صلاه الليل. لا في يوم واحد بس يا شيخ نزل لي وسالني على ثلاث ايام. أيوة. في الحلم يسالني نفس السؤال وانا اقول له بقول الحمد لله. في اليوم لا. الرابع يا شيخ يعني عفوا عفوا واحدة واحدة كده نفهم يعني فضل. يعني ثلاث ايام كل يوم بنفس الموضوع؟ لا ده ثلاث ايام في الحلم يا شيخ. ثلاث ايام في الشهر؟ لا ثلاث ايام في الحلم، في الحلم نفسه. ايوه يعني النهاردة صليتي جاءك الملك بعد ما صليتي وانت نايمة، وغدا صليتي وجاءك نفس الملك. لا السؤال لا يا شيخ في نفس الحلم كأنك في نفس الحلم. كأنك في نفس الحلم. اي مرة واحدة يعني. مرة واحدة. قال لك ما الموضوع؟ معناه هنا لسنا في التفسير يا شيخ. بس في يوم الرابع سألني جاء قال لي ربنا يبشرك ان لك بيت في الجنه. طيب الحمد لله. فانا عايز اعرف يا شيخ ايه معنى الرؤيا ده؟ الله يبارك. والله رؤيا طيبه، انت صليتي صلاه الليل ونمتي والحمد لله جالك ملك ثلاث مرات يقول لك الله يبشرك بيت في الجنه. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هو كان بيسألني في الأول يا شيخ بيقول لي ربك بيقول لك أنت بتعمل إيه؟ أنا قلت له الحمد لله، فقال لي ربك بيبشرك إن لك بيت في الجنة عشان بتقول الحمد لله. خلاص كويس طيب الحمد لله. الحمد لله. السؤال الثاني بعد كده مبروك عليك، ادفعي فلوس بقى كده حلوه للرؤيه دي للناس الغلابه اللي عندك. انا فقير الى الله يا شيخ والله. ما كلنا فقراء الى الله. كم فدان عندك؟ فقير الى الله والله يا شيخ. انا زوجي اصلا ما بيشتغلش يعني بيشتغل لما بيزور شغلانه الى الله كده يعني. الحمد لله الحمد لله. بس السؤال الثاني بعد اذنك يا شيخ. نعم. جوزي عايز يتعلم قراءة الدين القرآن في القرآن، بس هو بيعرفش يقرأ ولا يكتب يا شيخ، فيعمل ايه؟ ما الرسول ما كانش بيعرف يقرأ ويكتب، هو بيعرف الفتحة ولا لا زوجك؟ لا بيعرف يا شيخ، أنا بعلمه القرآن بس هو عايز يعني يتعلم على إيد مشايخ يعني عشان يتجول. طيب مفيش بلدكم مشايخ؟ والله يا شيخ هو بيروح في الجامع بس الاطفال الصغيره بتضحك عليه عشان هو بين الاولاد الصغيرين وهو الكبير، فهم الاطفال بتضحك عليه عشان هو كبير يعني، هو الاطفال صغيره. طيب مش انت الحمد لله متعلمه؟ الحمد لله انا في الجزء تبارك يا شيخ. الحمد لله. خلي جنبك كده وانت بتسمع الفتاوى كده كل يوم، واسمع الشيوخ من على قناة صفا، القناة الطيبة الحلوة دي، سمعيه وهو ان شاء الله يتعلم بالسماع ان شاء الله بإذن الله يا شيخ. يعني يا شيخ انا الرؤية اللي انا فيه خلصنا يا حاجة، في غيرك عايز يسأل؟ مبارك عليك الرؤية وعلمي زوجك. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى اتفضل. أسأل الله ان يثبتك الحق يا رب وإياك. والله أسألك بالله أن تدعي لبنتي ربنا يحلل عقدة من لسانها ويفقه قولها. الله يحلل عقدة من لسانها ويوفقها في قولها يا رب يا رب المسلمين. والله أربع أسئلة يا رب. تفضلت بسمع اللي جاب التلفزيون. تفضل. السؤال الأول تفضلك الله. السؤال الأول صحة حديث استفتي قلبك. السؤال الثاني صحة حديث أن النبي صلى بأول ركعة بصورة النساء وتاني ركعة بصورة العمران، كذلك بتنكيس ولا النبي كان ناسي. السؤال الثالث صحة حديث ان سيدنا عمر كان رايح عند النبي فلقي زوجات النبي قاعدين برا ومعرين وجوههم، فاول ما لقوا سيدنا عمر فغطوا وجوههم، فهي ما كانتش نزلت اية الحجاب. السؤال الرابع في كنيسة وداخل الكنيسة عيادات عيادات مرضى عيادات كشف، فيجوز ان انا راح اكشف في العيادات دي داخل الكنيسة؟ خلاص حديث استفتي قلبك احتاج الى مراجعته، لكن ان تعارض ما الذي في قلبك مع اي نص فالنص مقدم. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه صلى في صلاة الليل بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، هذا تنكيس في الصور ليس في الصورة نفسها، هذا جائز، هذا جائز، لأن ترتيب المصحف الذي بين أيدينا ليس حسب أسباب النزول، فالبقرة الفاتحة مكية، البقرة مدنية، آل عمران مدنية، النساء مدنية، المائدة مدنية، نرجع نعم مكية، الأعراف مكية، وهكذا. تنكيس في الصور لا بأس به يعني في ترتيب المصحف، لكن تنكيس داخل الصورة هو الممنوع المحرم. أما قصة عمر وذهابه إلى أزواج النبي والجوم مكشوفة لا تثبت، إنما كانت أصواتهن عالية فابتدرنا الحجاب هذا ثابت. أما مريض ولا يستطيع أن يكشف عند طبيب وهنالك كفار يعالجون في كنيسة، هل يجوز أن يذهب إلى الكنيسة للعلاج؟ يجوز، والأفضل التصبر أو الذهاب إلى مكان آخر، والله أعلم. بهذا القدر أستجزئ حميدا لله شاكرا لأنعمه، صليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أذكر نفسي وإخواني بتقوى الله والعمل بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأحذر من العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية والمثلية وغيرها، وكذلك المذاهب المارقة كالتكفيريين والشيعة البعداء البغضاء والروافد والماتريدية والأشاعرة والمرجئة والمعتزلة وغير هذه الفئات الشاردة، وكذلك الذين يدعون غير الله من الأموات ويطلبون منهم المدد وكشف الضر، هذا شرك بالله يحبط الأعمال، وكذلك تحبط أعمال من زعم أن الله هو المسيح أو أن الله ثالث ثلاثة أو أن المسيح عبد الله، هذا يخلد أصحابه في النار والعياذ بالله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة